أكثرها التعلق بالله، وأن الإنسان مبتلى إذ لم ينجو من الابتلاء حتى أنبياء الله. لكنه إذا عظمت صلة الله، صلة العبد بربه مع إحسان العبد إلى الخلق، كان التوفيق طريقة. قد كان إبراهيم يحمل التوحيد لله الحق في قلبه والإحسان إلى الخلق، لأن من المتجبر؟ من لم يرى لله عليه عز من لم يرى لله عليه نعمة، هذا الجبار. الذي يرى لله عليه نعمة ماذا يصبح على حاله؟ يصبح يرى أن للناس عليه حقوق، حتى لو ضاق بهم ضرعا أحيانا يبقى يعلم أن لهم حقوق، لأنه يعلم أن الله عز وجل ما أتاه من نعمة في ماله أو جاهه أو غيرهما إلا ليحسن إلى خلقه. وعلى قدر إحسانك إلى الخلق يكون إحسان الله جل وعلا إليك.